طب من أين جاء التعارض؟ التعارض في أفهامنا نحن، فلا تعارض في النصوص على الحقيقة، إنما التعارض يأتي من أفهامنا نحن. ولذلك درسه أهل الأصول وأهل الفقه وأهل الحديث. التعارض يقول إذا تعارض نطقان، يعني قول، يعني القول، فليس تعارض قول مع فعل، إنما قول مع قول، فلا يخلو إما أن يكون عامين، هذا عام وهذا وذاك عام، أو خاصين، هذا خاص وهذا خاص، وإما أو كل واحد منه أو أحدهما عاما والآخر خاصا، أو كل واحد منهما عاما من وجه وخاصا من وجه. إذا كم الآن؟ التقسيمة رباعية، التقسيمة رباعية. إذا تعارض نطقان، والنطق هنا، النطق هنا إن كان قطعي الدلالة فلا تعارض، لكن الذي يتعارض هو ضمير الدلالة، الذي يتعارض هو ضمير الدلالة. أما قطعي الدلالة، قل هو الله أحد، تلك عشرة كاملة، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، طيب هذا ظاهر، هذا ظاهر، هذا ظاهر. إذن النطق إن كان يفيد معنى قطعيا فلا تعارض، إنما الذي يفيد أو الذي يقع فيه التعارض عندنا نحن ما كان مفيدا للظن، أي لغلبة الظن، وهو على أربعة أقسام. إما أن يكون عامين، هذا دليل عام وهذا دليل عام، وإما أن يكون خاصين، فهذا خاص وهذاك خاص آخر، وإما أن يكون أحدهما عاما والآخر خاصا، أو أن يكون كل واحد منهما عاما من وجه وخاصا من وجه. إذن القسمة الآن قسمة رباعية، هذا فيما كان يفيد الظن، فيما كان يفيد الظن. طيب، يقول رحمه الله تعالى: فإن كان عامين، نحن قلنا من قبل العام هو اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له بحسب وضع واحد نفعة بلا قيد، مثل يا أيها الناس، يا أيها الذين آمنوا، أياتها المسلمات، أياتها الأخوات، إلى غير ذلك، أيها الإخوة، أيها المسلمون، أي أيها. فإن كان عامين فإن أمكن الجمع بينهما جمع. عندنا قاعدة في تعارض الأدلة قبل هذا، إذا كان أحد الدليلين، وقلنا أن التعارض لا يكون في القطعيين، لا يكون في القطعيين، أي في قطعي الدلالة، ولا بين قطعي وظني، إنما القطعي يقدم على الظني، لكن بين ظني الدلالة، أي الدلالة مثل وامسحوا برؤوسكم، هل يمسح بالرأس كاملا؟ هل يمسح بجزء الرأس؟ هل يمسح بشعرات؟ هل يمسح ربع الرأس؟ هل يمسح؟ ولذلك اختلف. فهنا عندنا قطعي الدلالة وظني الدلالة، وقطعي الثبوت وظني الثبوت. قطعي الثبوت القرآن والسنة المتواترة، ظني الثبوت الأحاديث التي وردت إلينا بطريق أحد. قطعي الدلالة أي ليس لها إلا معنى واحد، قل هو الله أحد، تلك عشرة كاملة، ظني الدلالة، ظني الدلالة مثل وامسحوا برؤوسكم، هل يمسح بالرأس أم بجزء الرأس؟ لماذا؟ الباء، هل هي للقبض؟ هل هي للإنصاق؟ هل هي المعنى البلاغ. إذن إذا تعارض القطعيات لا تعارض، لكن إذا كانت دلالتها ظنية وكان أحد الدليلين ضعيف صحيحا والآخر ضعيفا، طرح الضعيف وعمل بالصحيح. هذا أول، يعني عند حالة التعارض إذا كان أحدهما صحيحا والآخر ضعيفا يطرح الضعيف. طيب إذا كان صحيحين، إذا كان صحيحين فهنا أولا يجب الجمع، يجب الجمع. طيب هذا كلام المحدثين، نرجع إلى الأصوليين، يجب الجمع. فننظر هل الدليل عاما، يعني هل الدليل عام، هل الدليل عام في دلالته أم أنه دليل خاص؟ فإن كان الدليلان عامين نسعى للجمع بأوجه الجمع التي ذكرها علماؤنا، فإن كان عامين فإن أمكن الجمع بينهما جمع بحمل كل منهما على حال. مثال حديث شر الشهود الذي يشهد قبل أن يستشهد، وحديث خير الشهود الذي يشهد قبل أن يستشهد. يعني شر الشهود وخير الشهود، فحمل الأول على ما إذا كان له من الشهادة عالما بها، والثاني على إذا ما لم يكن عالما بها. ما معنى هذا الكلام؟ عندنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث عمران بن حسين رضي الله عنهما: إن بعدكم قوما يخونون ولا يؤتمنون، ويشهدون ولا يستشهدون، وينذرون ولا يفوت. ويشهدون ولا يستشهدون، يعني هم يشهدون دون أن تطلب الشهادة منهم. وفي مسلم من حديث زيد بن خالد الجهني قال: ألا أخبركم بخير الشهداء؟ الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها. طيب الآن عندنا حديث يقول إن قوما، وكلمة القوم من ألفاظ العموم، يشهدون ولا يستشهدون، يعني أنه لم تطلب شهادته. وعندنا حديث آخر: خير الشهداء، الشهداء خيرهم، كلمة الشهداء من ألفاظ العموم، الذي من ألفاظ العموم يأتي بشهادته قبل أن يسألها. إذن عندنا حديث يذم الذين يشهدون ولم تطلب شهادتهم، وحديث يمدح الذين يأتون بالشهادة قبل أن يسألوها. طيب ننظر في هذه الحالة، هل الحديثان هل هما صحيحان؟ نعم، فهذا في الصحيحين وهذا في مسلم، إذن الحديثان صحيحان. هل دلالة الحديث قطعية؟ لا، دلالته ظنية، ويشهدون ولا يستشهدون. ما معنى يشهدون ولا يستشهدون؟ هل المراد قبل الشهادة؟ هل المراد أنهم يشهدون قبل ولا يستشهدون أنه يعني فرض نفسه، أم أنها لم تطلب؟ هل لمح له، يعني هل لمح له بالشهادة أم لم يلمع؟ أيضا خير الشهداء الذي يأتي بشهادته قبل أن يسأله، وهكذا. فنجد أن الدليلين هناك تساوي في القوة، فكيف يجمع؟ يجمع بينهما بأن الذي يشهد قبل أن يستشهد هذا الذي تطلب منه الذي يبادر بالشهادة قبل أن تطلب منه، أو أن يشهد قبل أن يستشهد لعرض من الدنيا، بينما يعني نجد أن الحديثين وردا على محل واحد وأداء الشهادة، وأحدهما مذموم والآخر ممدوح، فكيف نجمع؟ نجمع بأن الذي يشهد قبل أن يستشهد أن عنده شهادة، وأن الناس يعلمون أنه يعلم بها ولم يطلبوا ولم يطلبوا منه، فهو يفرض نفسه على أنه يشهد في مثل هذه الحالة، أو أنه أداها لعرض من الدنيا. أما خير الشهداء الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها، أي إنسان يؤدي شهادة فيها حفظ لحق آدم ولا يعلم أنه شاهد، يعني الذي يشهد الممدوح أنه يشهد لإحقاق حق وإبطال باطل، واحد أنه لا يعلم به، الثالث أنه يشهد لوجه الله وليس لأرض من الدنيا، الأول أنه علم أنه يعلم ولم يطلب شهادته، أنه يشهد لعرض من الدنيا. إذن هذا وجه من أوجه الجمع بين هذين العامين، يعني هذان الدليلان العامان، قوم يعني يوجد قوم يخونون ولا يؤتمنون ويشهدون ولا يستشهدون أنهم لا تطلب شهادتهم، ولكنهم يقولون أن تطلب إلا إما لعرض من الدنيا، أو أن الناس تعرف أنهم يعني يشهدون وأن عندهم شهادة وأن عندهم علما بالحديث لكنهم لا يطلبون شهادة. أما الثاني الذي هو خير الشهداء الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها، أنه تكون لوجه الله، أنه لإحقاق حق وإبطال باطل وعدم ضياع حق لآدم، أنه ما كان يعلم به أنه شاهد. وهذا الجمع يعني وهذا الجمع جمع طيب لا حرج فيه. طب إذا لم يمكن الجمع في بين العامين وبين الخاصين وبين، إن أمكن الجمع فالجمع، وإن لم يمكن الجمع بينهما يتوقف فيهما، إن لم يعلم التاريخ أي إلى أن يظهر مرجح أحدهما. يعني الآن عندنا أربع حالات في أي حديثين عامين أو خاصين، إذا كان صحيحين، أما إذا كان ضعيفا فيطرح الجمع. إذا لم يمكن الجمع نظرنا في التاريخ، فإن علم التاريخ فأحدهما ناسخ والآخر منسوخ، فإذا لم يعلم التاريخ ذهبنا إلى أوجه الترجيح. وذكر الإمام الحازمي رحمه الله تعالى في كتابه الناسخ والمنسوخ، ونقلها حافظ العصر أبو الفضل العراقي رحمه الله تعالى في كتابه التقييد والإيضاح، وزاد عليها أكثر من 70 وجها في كيفية الجمع بين النصوص الشرعية، في كتاب الاعتبار في الناسخ والمنسوخ للحازمي في مقدمته، وكذا في كتاب التقييد والإيضاح لما أطلق وأغلق من مقدمة ابن الصلاح لحافظ عصر أبي الفضل الحسين بن عبد الرحيم العراقي عبد الرحيم بن الحسين رحمه الله تعالى، الإمام الحافظ العراقي. طيب، اسمه عبد الرحيم ابن الحسين رحمة الله تعالى عليه، عبد الرحيم ابن الحسين العراقي حافظ أبو الفضل حافظ عصره طيب الله ثراه. إذن إن علم التاريخ فالحمد لله، ما علم طيب، إن أمكن الجمع جمعنا، هذه واحدة. طب إذا لم يمكن الجمع ننظر في التاريخ، إذا لم يعلم التاريخ عند ذلك نذهب إلى أوجه الترجيح. فإذا لم يعلم التاريخ، يعني إذا لم يعلم التاريخ ولم نستطع الجمع بالطريقة التي لا تعسف فيها ولم نستطع الترجيح، فهذا يتوقف فيه ولا يوجد من ذلك شيء. حتى كان الحافظ الإمام الكبير أبو بكر ابن خزيمة رحمه الله يقول: ائتوني بحديثين متعارضين وأنا أجمع لكم بينهما. يعني كان يتحدى أن يوجد حديث، أن يوجد حديثان صحيحان لا يمكن الجمع بينهما. وهذا حق، هذا حق، لا يوجد شيء من ذلك، بمعنى أنه يتوقف فيه ولا يعلم الصحيح ولا يعلم الجمع ولا يعلم الناسخ والمنسوخ ولا يعلم الترجيح. قال: وإن لم يمكن الجمع بينهما يتوقف فيهما إلى أن يعلم التاريخ. طب إذا لم يعلم التاريخ نذهب إلى الترجيح، أي إلى أن يظهر مرجح أحدهم. مثاله قوله تعالى: أو ما ملكت أيمانهم، وقوله تعالى: وأن تجمعوا بين الأختين. فالأول يجوز، الأول يجوز جمع الأختين بملك اليمين، والثاني يحرم ذلك. فرجح التحريم. يعني الآن هل يجوز أن يجمع الرجل بين الأختين، هل يجوز أن يجمع الرجل بين أختين في ملك اليمين كما قال الله عز وجل: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. فهل ملك اليمين هذا مطلق لم يقيد بشيء، هل يجوز أن يجمع بين أختين وثلاثة أو بين المرأة وعمتها أو المرأة وخالتها بملك اليمين؟ يعني أنهن إماء ويشتريهن بماله وأن يعاشرهن. الآية ظاهرها أنها تبيح ذلك، وقول الله عز وجل في المحرمات من النساء: حرمت عليكم ما إلى أن قال: وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. فهل تحريم الجمع بين الأختين يختص بالحرائر في الزواج أم يعم الإماء أيضا؟ يعني الآن قول الله عز وجل: وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، هل يحرم الجمع بين الأختين في الزواج اللاتي هن حرائر أم يعم الإماء أيضا؟ لأنه إذا اشترى الأمة جاز له أن يعاشرها وولدها يحررها من بعده ويعتقها. فالآن عندنا آيتان، آية تبيح يعني تطلق ملك اليمين، وآية تحرم، وآية تحرم الجمع بين الأختين. فالأولى تبيح الجمع بين الملك اليمين في المعاشرة، والثانية تحرم الأختين في الزواج يعني في المعاشرة أيضا، فيحرم أن يجمع بين أختين. ولهذا عثمان رضي الله عنه ورد عنه أنه توقف وقال: أحلتهما آية وحرمتهما آية، فبماذا نأخذ؟ هنا نقول التحريم أحوط من جانب، التحريم أحوط من جانب، لأن الأصل في الفروج التحريم، الأصل في الفروج وفي الدماء التحريم، فلا يباح منها شيء إلا بدليل. ثم أو ما ملكت أيمانكم، آية أو ما ملكت أيمانكم خصصت بالآية التي فيها التنصيص على الأختين وأن تجمعوا بين الأختين، فهنا نقول إن ملك اليمين مقيد ومخصص بعدم الجمع بين الأختين الذي أتى في الآية الثانية، وهذا ترجيح لآية وأن تجمع بين الأختين على آية أو ما ملكت أيمانكم. إذن إن استطعنا أن نجمع جمعنا، وإن لم نستطع نظرنا في التاريخ كما سبق في قول الله عز وجل والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، ثم جاءت والذين يتوفون منكم يعني كانت تعتد سنة المتوفى عنها، ثم نسخت بقول الله عز وجل والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. إذا كان الدليلان عامين إن أمكن الجمع كما ذكرنا في أحاديث الشهادة فالحمد لله، إذا لم يمكن الجمع إن علم التاريخ فالمتقدم منسوخ والمتأخر ناسخ، فإن لم يعلم التاريخ ذهبنا إلى الترجيح كما في آية أو ما ملكت أيمانكم وفي الآية الثانية وأن تجمعوا بين الأختين. فالأول يجوز جمع الأختين بملك اليمين والثاني يحرم ذلك، فرجح التحريم لأنه أحرم، بل أيضا أجد شيئا من التخصيص في قول الله عز وجل وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف أو ما ملكت أيمانكم، لم تنص لكن هنا نصت على الجمع بين الأختين فتقدم ويخص أو ما ملكت أيمانكم بغير الجمع بينما حرم الجمع فيه. فإن علم التاريخ فينسق المتقدم بالمتأخر، أن تعتد سنة بالأربعة أشهر وعشر كما في آيتين عدة الوفاة وآيتين المصابرة وقد تقدمت الأربع، الآن خفف الله عنكم علينا أن فيكم ضعفا فإياكم منكم مئة صابرة يغلبوا مئة. وكذا طب انتهينا من العامين، وكذا إن كانا خاصين فإن أمكن الجمع بينهما جمع، كما في حديث أنه صلى الله عليه وسلم توضأ وغسل رجليه وهذا مشهور في الصحيحين وغيرهم، وحديث أنه صلى الله عليه وسلم توضأ ورش الماء على قدميه وهما في النعلين، رواه النسائي والبيهقي ورواه أبو داود والبيهقي وغيرهم والحاكم في المستدرك ويحسنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. يعني عندنا حديث يقول الرسول صلى الله عليه وسلم توضأ وغسل رجليه، ولذلك نقول إن أمكن الجمع وإلا ما في الصحيح أصح، في هذه الحالة نقول إن أمكن الجمع إلا ما في الصحيح أصح، فجمع بينهما لأن الرش في حال التجديد، لما في بعض الطرق إن هذا وضوء من لم يحدث، هذا وضوء من لم يحدث، وهذا عند أحمد والنسائي. إذن حديث يقول إنه صلى الله عليه وسلم غسل رجليه، طيب، وحديث يقول إنه توضأ ورش الماء على قدمه وما في النعلين، إما أنه هذا وضوء من لم يحدث يعني أنه يجدد وضوءه فقط ويخفف، أو أن الرش يراد به الغسل الخفيف، أو أنه يعني كان يلبس الخفين وكان لابسا لهما على طهارة ففي هذه الحالة سيمسح على الخفين. أيضا مسألة الوضوء من مس الذكر حديث بسرة بنت صفوان من مس ذكره فليتوضأ، وحديث طلق بن علي هل هو إلا بضعة منك. هذا هناك من جمع بأنه إذا كان بشهوة أو بدون شهوة، هناك من رجح وقال إن حديث طلق منسوخ وحديث بسرة ومن معها ناسخ، وهناك من قال إن حديث بسرة ترجح نهر. يعني الحديث واحد فيه، يعني فيه عدة أقوال في الجمع، في الناس في الترجيح. الترجيح هناك يعني إن حديث طلق هل هو إلا بضعة منكم موافق للأصل، فأن الإنسان يلمس ذكره أو يلمس فرجه يستوي مع لمس أنفه مع لمس أذنه، الكل أعضاء في الجسد. بينما حديث من مس ذكره فليتوضأ هذا ناقل عن الأصل وآت بحكم جديد، أن هذا العضو يختص بحكم يخصه يخالف بقية أعضاء الجسد. إذن هذا مثال. فإذا لم يمكن الجمع، وإن لم يمكن الجمع بينهما لم يعلم التاريخ، يتوقف فيهما إلى ظهور مرجح لأحدهما. طب إن علم التاريخ نسخ المتقدم والمتأخر كما تقدم في حديث زيارة القبور، كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروا. قال إن لم يمكن الجمع بينهما لم يعلم التاريخ يتوقف فيهما إلى ظهور مرجح لأحدهما. مثاله ما جاء أنه صلى الله عليه وسلم سئل عما يحل للرجل من امرأة وحائض فقال ما فوق الإزار، رواه أبو داود. وجاء يعني من الرسول صلى الله عليه وسلم سئل فقال لك ما فوق الإزار، وسئل مرة ثانية فقال اصنعوا كل شيء إلا الجماع. يعني ما فوق الإزار أنه يحرم الاقتراب ما بين السرة والركبة، اصنعوا كل شيء إلا النكاح يعني إلا الجماع، فله أن يتمتع بامرأته إلا أن يجامعها. طيب كيف يمكن الجمع هنا؟ يعني هنا ينظر في المتقدم والمتأخر. قال ومن جملته الوطء فيما فوق الإزار، فتعارض فيه فرجح بعضهم التحريم احتياطا وبعضهم الحلة لأنه الأصل في المنكوحة. إذن يعني هنا وجد خلاف بين أهل العلم في هذه في الترجيح هنا، فمنهم من رجح التحريم ومنهم من رجح الحلة لأنه هو الأصل، والكل اتفق على حرمة وتحريم إتيان المرأة الحائض. قالهم طيب، وبعضهم يعني بعضهم رجح التحريم احتياطا وبعضهم الحل لأنه الأصل في المنكوحة. وإن علم التاريخ نسخ المتقدم بالمتأخر كما في حديث زيارة القبور، حديث بريدة رضي الله عنه كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخر. إذن هذا تعارض العامين، ثم ذكرنا تعارض الخاصين. نأتي إلى القسم الثالث، نأتي إلى القسم الثالث. وإذ تعارض العام مع الخاص، وإذا كان أحدهما عاما والآخر خاصا فيخص العام بالخاص، كتخصيص حديث الصحيحين فيما سقت السماء العشر. حديث في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر. عثريا يعني بدون تعب وبدون إرهاق، يعني أنه يضع مثلا البذرة وهي ويتركها ولا يخدمها. وما سقي بالنضح نصف العشر، فهذا عام في كل ما يخرج من الأرض. بحديث أبي سعيد القدري رضي الله عنه في الصحيحين أيضا ليس فيما دون خمس أوسق صدقة. إذن عندنا حديثان في الصحيحين، حديث فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر وما سقط بالنضح نصف العشر. إذن أي شيء يخرج من الأرض ف فإننا سنخرج العشرة أو نصف العشرة. طيب، أتى حديث أبي سعيد الخدري: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. الوزن 60 صاعا، الوزن 60 صاعا، في 5 300 صاع، يعني 300 صاع هو الحد الأدنى. إذا بلغ الخارج من الأرض 200 صاع أو 250 فلا زكاة مفروضة، لكن لو خرج شيئا في سبيل الله فلا حرج. إذن عندنا دليل عام ودليل خاص. العام فيما سقط السماء والعيون أو كان عسريا العشر، والخاص ليس فيما دون 5 أوسق صدقة. ففي هذه الحالة تخصص الزكاة بما كان في حدود 300 صاع، أما إذا قل عن ذلك فلا تجب فيه الزكاة. إذن عندنا عام، حديث عام وحديث خاص، أو دليل عام مع دليل خاص، فيخصص العام، يعني الخاص يخصص العام. طيب، وإن كان كل واحد منهما عاما من وجه وخاصا من وجه، يعني له عموم من جهة وله خصوص من جهة. مثاله، طيب، فيخص عموم كل واحد منهما بخصوص الآخر، يعني هذا عام من جانب وخاص من جانب، وهذا عام من جانب وخاص من جانب، فالخاص في جانب يخصص العام الأول، والخاص من جانب الآخر يخصص عموم السلف، يعني كل خصوص في جانب يخصص العموم الذي في الجانب الآخر، فيخص عموم كل واحد منهما بخصوص الآخر بأن يمكن ذلك إن كان يعني يستطاع ذلك. مثال حديث أبي داود وغيره: إذا بلغ الماء القلتين لم يحمل الخبث فإنه لا يحبس. حديث إذا كان الماء القلتين لم يحمل الخبث، مع قوله صلى الله عليه وسلم مع حديث ابن ماجه وغيره: الماء لا ينجس شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه. حديث أبي أمامة حديث ضعيف فيه رجل بن سعد، لكن وقع الإجماع على مقتضاه، وقع الإجماع على مقتضاه. إذا بلغ الماء قلتين إذن هو خاص بالقلتين، عام في المتغير وغير، يعني إذا حجمه خصوص لكنه لا يتغير، والثاني خاص في التغير لكنه عام، يعني الثاني خاص في المتغير ولكنه عام في القلتين وما دونهما. إذا بلغ الماء القلتين فإنه لا ينجس، فإنه لا يحمل الخبث. يقول: فالأول خاص بالقلتين عام في المتغير وغيره، والثاني خاص في المتغير عام في القلتين وما دونهما، فخص عموم الأول بخصوص الثاني حتى يحكم بأن ماء القلتين ينجس بالتغير، وخص عموم الثاني بخصوص الأول حتى يحكم بأن ماء دون القلتين ينجس وإن لم يتغير. يعني إذا بلغ القلتين لا يتنجس إلا بالتغير، إن تغير تنجس، تغير لونه أو طعمه أو ريحه. أما ما دون القلتين فإنه إذا سقطت فيه نجاسة فإنه يتغير وإن لم يظهر فيه النجاسة. يعني مثلا إنسان بال في ماء دون القلتين واختلفوا في قدر القلتين، فبال فيما دون القلتين ولكن الماء لم نجد له، لأنه مثلا في مكان الهواء فيه نقي فنجد أنه لا يوجد له رائحة، طعمه لم يتغير، لونه أيضا لم يتغير لقلة البول أو لبياض البول الذي بال هذا الإنسان، فما تغير أحد أوصفه. لكن طالما أنه دون القلتين حتى ولو لم يتنجس بهذه النجاسة ولم تتغير أوصافه فإنه يكون قد تنجس. والقلتان إذا بلغ قلتين فإنه لا يتنجس إلا بوجود تغير أحد أوصافه. أما إذا كان أكثر من القلتين وسقطت فيه نجاسة ولم يتغير لم تتغير أحد أوصافه فيجوز التطهر به كما هو الحال في الآبار وغيرها، يعني الآبار وغيرها. قال فإن لم يمكن تخصيص عموم كل واحد منهما بخصوص الآخر احتيج إلى الترجيح بينهما فيما تعارض فيه. يعني عندنا حديثان عامان من وجه وخاصان من وجه، عندنا حديثان عامان من وجه وخاصان من وجه، لكن لم نستطع التخصيص في العمومين، فهنا لابد من الترجيح. مثال حديث البخاري: من بدل دينه فاقتلوا، حديث ابن عباس. وحديث الصحيحين حديث ابن عمر: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء. طب الآن امرأة ارتدت، ما الحكم؟ هل نتركها؟ ولذلك بعض المتلاعبين بشرع الله وبدينه خاصة لمن عندهم شيء من أصول الفقه يعرفون كيف يتكلمون في مثل هذا، فقل إن المرتدة لا تقتل لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النساء. نعم نهى عن قتل النساء في هذا في الحروب، لكن بعض اليهوديات وبعض الأمريكيات بل بعض الليبيات بل بعض المسلمات بل بعض استغفر الله العظيم أصبحنا في الجيوش الآن وتحمل السلاح وتقاتل وتضرب بالرصاص، فهل مثل هذه تترك تذبح في الناس ونقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان؟ إذا حمل السلاح أصبح محاربا. فإذا ارتدت عن دينها ففي هذه الحالة تقتل. لماذا؟ لأن من بدل دينه هذا عام في الرجال والنساء، لكنه خاص بأهل الردة. خاص بمن؟ بأهل الردة. أن أي رجل أو امرأة ارتد يقتل. ونهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان. من هم النساء التي لا تقتل؟ الحربية، يعني عامة الحربيات والمرتدات. فتعارض في المرتدة هل تقتل أم لا؟ الراجح أنها تقتل لبقاء عموم الأول وتخصيص الثاني بالحربيات. إذن فالأول عام في الرجال والنساء خاص بأهل الردة، والثاني خاص بالنساء، يعني نهى عن من بدل دينه عموم الرجال والنساء، إذن عام في الرجال والنساء ولكنه خاص بالمرتد. من بدل دينا فاقتلوه. والثاني نهى عن قتل النساء خاص بالنساء، عام في الحربيات والمرتدات. فتعارض في المرتدة هل تقتل أم لا، والراجح أنها تقتل لأن لبقاء عموم الأول من بدل دينه فالمرتدة تقتل لأنها مبدلة لدينها. أما الحربيات إذا كانت يعني الحربيات التي في أرض حرب وبلد حرب وبلد كفر ولكنها لم ترفع السلاح ولم تقاتل المسلمين، ففي هذه الحالة لا تقتل بل لا يجوز الهجوم والقتل للنساء والصبيان والشيوخ الذين لم يقاتلون. بل إذا رفعت المرأة السلاح وحملت السلاح فإنها تقتل ولو كانت من البغاة، يعني غزالة، امرأة شبيب أمير الخوارج التي دوخت الحجاج بن يوسف، حتى قال قطري بن الفجاءة يلوح بالحجاج وكل أسد علي وفي الحروب نعامتنا، فتخاء تفر من صفير الصافري، هلا برزت إلى غزالة في الوغى بل كان قلبك بين جناحي طائري، إلى نهاية أبياته العجيبة. فغزالة كانت تحارب وكانت تقود الجيش الخوارج مع زوجها شبيب، ودخلت مسجد الكوفة في أثناء المعركة، يذكر أنها ذكر ذلك المبرد في كتابه الكامل، أنها دخلت إلى المسجد ونذرت لله أن تصلي ركعتين في مسجد الكوفة، الأولى بالبقرة والثانية بآل عمران، وقد وفت بنذرها، ويعني هي أفضت إلى ما قدمت والله المستعان. فهنا هل مثل هذه تترك ويقال إن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النساء والصبيان؟ لا، المراد ما لم ترتد، ما لم تحارب، ما لم تحمل السلاح على المسلمين، فإن ارتدت عن دينها فمن بدل دينه فاقتلوه. والنهي عن قتل النساء إنما إذا كانت لم ترتد، كانت كتابية ولم ترتد، أو كانت كافرة ولم ترتد، ولذلك تؤخذ سبية إذا كانت كافرة أو كانت يهودية أو نصرانية. أسأل الله أن يمن على الأمة وأن تؤخذ أموالهم غنائم ونساؤهم سبايا، ويعاد ملك اليمين مرة ثانية، وعندها يفرح المؤمنون بنصر الله. فمتى من بدل دينه يعم الرجال والنساء، والنهي عن قتل النساء التي لم ترتد والتي لم ترفع السلاح ولم تحارب مع جيش الكفار المؤمنين الموحدين. إذن عندنا أربعة أقسام في التعارض: أن يتعارض عاما، وأن يتعارض خاصا، وأن يتعارض عام من وجه وخاص من وجه آخر، وأن يكون نعم، وأن يتعارض كل واحد يعني أحدهما. إذن عندنا دليلان عاما ودليلان خاصا، وأحدهما عام والآخر خاص، فالخاص يقضي على العام، والقسم الرابع أن يكون كل واحد منهما عاما من جانب أو من جهة، ويكون خاصا من جهة، فيخص العموم الأول بخصوص الثاني، ويخص عموم الثاني بخاص الأول. هذا إذا أمكن الجمع. فإذا لم يمكن الجمع فإننا نصير إلى النسخ إذا علم التاريخ، وإلا فإلى الترجيح. المرجحات قلت يعني كثيرة، هي تعود لأمور، منها الترجيح باعتبار الإسناد، فالنظر في الإسناد، فرواية مثلا الثقة، الثقة تقدم على الثقة، والثقة تقدم على الصدوق، وهكذا، أو ما كان في الصحيحين يرجح على ما كان في غيرهما. أيضا الترجيح باعتبار المتن، باعتبار المتن، فإذا كان مثلا أحدهما عاما والآخر خاصا فالخاص يقدم. أيضا باعتبار الدلالة، يعني حديث يثبت وحديث ينفي، فالمثبت مقدم على النافي. الذي يأتي بحكم جديد الذي نسميه التأسيس يقدم على التكرار الذي يأتي بتأكيد حكم سابق. أيضا هناك أمور خارجية، ما كان عليه العمل على ما ليس عليه العمل، أو المبكي على الأصل على يعني عفوا الناقل عن الأصل يقدم على المبكي على الأصل، كما قلنا في حالة الوضوء من مس الفجر. أيضا الترجيح بين الأقيسة. طيب، بهذا نكون قد انتهينا من تعارض الأدلة، وكان بودي أن أشرح الذي بعده، لكن وجدت الباب الذي بعده هو باب الإجماع، يعني وجدت باب الإجماع، فإن شاء الله يعني نقوم في باب الإجماع والأخبار إن شاء الله تعالى في الدرس القادم بمنه وكرمه ورحمته وتيسيره. أسأل الله لي وللجميع الهداية والسداد والرشاد وحسن الخاتمة والثبات على المنهج السلفي الذي كان عليه سيد الخلق، الذي كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي ارتضاه الله لنا منهجا وطريقا. وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين وعلى آله.